أحد مدراء المراكز الإسلامية في ألمانيا ينقل هذه القضية، يقول أنه إحنا كنا في ألمانيا، جاء هنالك شخص مسيحي وأعلن إسلامه، قال أنا طالعت الكتب واقتنعت بهذا الدين، أسلم. يقول بقي مدة يأتي إلى المركز ويذهب، بعد مدة انقطع، بعد ما قامي. يقول إحنا أخذنا نحقق في أطراف القضية أنه شنو صار، ارتد، تغير رأيه. حققنا، سمعنا أنه مريض في المستشفى. يقول إحنا رحنا وزرناه، عندما زرناه في المستشفى هو يتعجب، وقدمنا له هدية. هذه من المستحبات، الزور مريض قدم له هدية، ولو لا يكون محتاج، لكن هذا تقدير. هذا المريض في المستشفى عنده مشاعر مرة، هذا يشعر بأن الكل تخلوا عنه، أنا ما إلي قيمة، استفادوا مني ثم ألقوني بعيدا. أما عندما تروح عنده الزورة تقدم له هدية، وحتى تزور الذين حوله، ما داعي الزورة هو الأفراد الذين حوله أيضا زرهم ولو بسلام واحد. الأب الذي يشيخ ويشيب ويتبرأ منه أولاده، تعلمون أي مشاعر مرة تعتمل في نفس هذا الأب، أنه أنا 70 سنة 60 سنة خدمت هؤلاء الأولاد، حتى إذا ما خدمهم، حق الأبوة بذاته حق بعيدا عن كل اعتبار آخر، هو حق بذاته. يعني حتى إذا الابن ما عاش في كنف أبيه، هذا الأب له حق على هذا الابن. هذا يشعر أنه مهمل، مو معتنى به. عندما يرمى في الملجأ، في ملجأ العجزة، هذا يشعر بالانهيار، يشعر بالضعة، يشعر بأنه ماكو قلوب تحن إليه. يقول هواي فرح، وقال أنه أنتم هذا منهجكم مع كل مريض؟ لو فقط معي، قلنا لا، هذا منهج ورد في الدين، أنه نزور المرضى ونقدم له هدية. وبهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنه قال الحمد لله الذي هداني لهذا الدين، أنا من يوم اجيت لهذا المستشفى ما حد ما زار، حتى ابني ما زارني في هذا المستشفى، ولا أتوقع منه أن يزورني. الأب شنو قيمته؟ الأب في المنطق الغربي، المنطق المادي، ما إلى قيمة. الابن ما إلى قيمة، الزوج ما إلى قيمة، إلا بمقدار ما تنتفع من هذا الزوج أو تنتفع من هذه الزوج. يقول رحنا مرة ثانية، عدناه بعد مدة، فقال إنني أشعر باضطراب أجلي. إحنا قلنا لأنه زين تكتب وصيتك، طبعا الوصية مو فقط للشياب، حتى الشباب يستحب لهم أن يكتبوا وصية، وفي الروايات إن الوصية تسبب طول العمر. بعض الناس ينقهرون، واحد يقول اكتب وصيتك، لا، الوصية للشيوخ والشباب. وأكو في الروايات لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا ووصيته تحت رأسه. قلنا اكتب وصيتك، هو كتب الوصية وأوصى أن يدفن في مقابر المسلمين. بعد كم يوم خابرونا، قالوا له أنه هذا مار، إحنا مرحنا جهزناه على الأسلوب الشرعي وحملنا جنازته لندفنه في مقابر المسلمين. في الطريق لاحقتنا ثلاث سيارات، سيارة شرطة وسيارة إسعاف. اجوا اشاروا الينا بالتوقف، احنا توقفنا، نزل مجموعة من الشرطة واشخاص اخرون، قالوا شنو هذا؟ قلنا هاي جنازة رجل مسلم، احنا نريد ان ندفنها. واحد تقدم قال هذا ابويا، نفس ذاك الابن اللي ما كان يزور ابوه، هذا ابويا وانا احق بهذا الاب، انا بعت جثمان جثته لإحدى شركات التشريح ب4000 مارك ألماني، ما إلكم حق. يقول قلنا لأنه هذا موصي، وصية عنده وأخرجنا له الوصية. يقول الشرطة أخذوا الوصية قالوا هاي الوصية مو قانونية والحق مع الإبن. يقول قلنا أنه هاي مو قضية سياسية، مو قضية اقتصادية، قضية دينية، هذا رجل مسلم موصي أن يدفن في مقابر المسلمين. الشرطة انحازوا لجانب الإم، قالوا أبدا هاي الوصية مو قانونية وما لكم حق. يقول إحنا اضطررنا بالنتيجة، دفعنا 4000 مارك للإبن، أخذها وذهب. إحنا ما أخذنا هذا الرجل ودفناه في مقابر المسلمين.